قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالوتر. وقال: أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم وهو ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، أبو النسائي رحمه الله: باب الأمر بالوتر. المقصود من هذه الترجمة بيان أن الوتر جاء الأمر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أمر ندب واستحباب، والوتر من آكد السنن، بل جاء عن بعض أهل العلم في الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال: إن الذي لا يصلي الوتر الرجل سوء. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، كان يوتر في حضره وسفره صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على تأكده وعلى أن المسلم عليه أن يحرص عليه كما يحرص على الرواتب من صورة خاصة وعلى النوافل الأخرى التي هي دونها. وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر وقال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. كان يوتر عليه الصلاة والسلام وقال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. والمراد من الوتر يمكن أن يكون المراد به صلاة الليل التي هي موضع القراءة والتي فيها المجال لقراءة القرآن، وختامها الوتر الذي هو ركعة يوتر بها ما مضى، يوتر بها ما مضى، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. وقوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، خص أهل القرآن لاشتغالهم بالقرآن ولحرصهم على تلاوة القرآن، فإن صلاة الليل هي مجال فيها المجال واسع لقراءة القرآن وتدبر القرآن والتحمل في القرآن. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الله وتر يحب الوتر. فإن الله وتر يحب الوتر، فمن أسمائه الوتر ويحب الوتر. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيتار في الصلاة وأمره أهل القرآن أن يوتروا، هذا مما يحبه الله عز وجل، لأن هذا من الأعمال الصالحة التي يحبها الله، بل إن هذا من آكد النوافل وأهمها كما أشرت. وقوله إن الله وتر هو من أسمائه سبحانه وتعالى، والوتر هو الواحد في ذاته وفي صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب مقتضى أسمائه، لهذا جاء في نصوص كثيرة فيها ذكر أسماء الله عز وجل وفيها محبته لمقتضى أسمائه، مثل إن الله جميل يحب الجمال، إن الله محسن يحب الإحسان، إن الله رفيق يحب الرفق، وهنا إن الله وتر يحب الوتر. فمقتضى أسمائه سبحانه وتعالى مثل ما جاء في هذه الأسماء التي فيها ذكر اسم الله ثم تعقيبه بكون الله عز وجل يحب مقتضى ذلك الاسم، وهذا من هذا القبيل، فإن الله وتر يحب الوتر. اسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري هو ابو السري الكوفي وكنيته توافق اسم ابيه، فابوه السري وكنيته ابو السري، وهذا نوع من انواع علوم الحديث، معرفة من وافقت كنيته اسم ابيه. وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن الواحد الشخص الواحد ألا يظن التصحيح فيما لو ذكر فيما لو كان معروفا عند البعض باسمه بنسبه بدون كنيته، فإذا وجده مكنا بدل النسبة بأن كان يعرف أنه هناد بن السري ووجده هناد أبو السري فيظن أن أبوه مصحف عن ابن، لكن إذا عرف أن الاسم يوافق الكنية أو أن الكنية توافق الاسم فإنه لا يلتبس عليه الأمر، سواء جاء هناد بن السري أو جاء هناد أبو السري، لأنه كل ذلك صواب وكل ذلك حق. وهناد بن السري الكوفي هو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهو من المعمرين، توفي سنة 238 وعمره 91 سنة وهو في الطبقة العاشرة، ويروي عن أبي بكر بن عياش وهو في الطبقة السابعة. ومنها هنا يأتي اختصار الطبقات، يكون الشخص يروي عن طبقة متقدمة عنه بطبقتين لكونه معمرا، لأنه ولد سنة لأنه توفي سنة 238 وعمره عند وفاته 91 سنة، فقد أدرك المتقدمين لأنه عاش طويلا. وهذا مثل قتيبة بن سعيد الذي مر بنا ذكره، وأنه توفي 240 وولد سنة 150 أدرك المتقدمين. ومن هنا يكون اختصار الطبقات، وكل إنسان يروي في طبقة ثم يروي عن طبقة متقدمة، مثل هذا في العاشرة يروي عن شخص في الطبقة السابعة، معناه أنه ثلاث طبقات، هناك طبقتان بين طبقته وطبقة شيخه. وسبب ذلك هو كون إنسان عمر وأدرك المتقدمين، وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة الأربعة. عن أبي بكر بن عياش، وأبو بكر بن عياش هو الكوفي، وهو ثقة تغير أخيرا وكتابه صحيح، وقد أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنة الأربعة، أخرج له مسلم في المقدمة مقدمة الصحيح وأخرج له أصحاب السنن الأربعة. البخاري نعم، لأنه قال إحدى بالكمال مسلم في مقدمته والباقون. شو إحدى بالكمال قال مسلم في مقدمته والباقون. الباقون هذا البخاري؟ نعم. عندنا في التقريب هنا ذكر الجماعة. الجماعة؟ أي نعم. ما فيه من قاف؟ لا هنا ما ذكر منه. على كل إذا كان يعني صاحب تهذيب الكمال قال أنه أخرج له مسلم في المقدمة والباقون، فالأمر كما قال النزلي في تهذيب الكمال. ثم إن رواية مسلم في المقدمة عنه لا يعني كونه فيه شيء عند مسلم، لأنه كم من راو لم يخرج له مسلم أو خرج له في المقدمة، مع أنه من الثقات الأثبات. ومن هؤلاء عبد الله بن الزبير المكي شيخ البخاري الذي روى عنه أول حديث في صحيحه إنما الباب النيات، حدثنا عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هذا خرج له مسلم في المقدمة، ما خرج له في الصحيح، ولا يعني أنه يعني ضعيف عنده، وإنما يعني لعله هكذا اتفق له أن روى عنه شيئا في المقدمة، ولا يعني أنه إذا لم يروي عنه في الصحيح يكون فيه شيء. وهناك أئمة ثقات أثبات ما خرج لهم في الصحيحين، ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام فإن هذا ما خرج له في الصحيحين. وهو إمام جليل عالم كبير. وذلك أن صاحبي الصحيح لم يلتزم إخراج كل صحيح ولم يلتزم الرواية عن كل ثقة أو الإخراج عن كل ثقة. فكم من حديث صحيح لا يوجد في الصحيحين وكم من ثقة لا يوجد له رواية في الصحيحين. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. السبيعي نسبة خاصة والهمداني نسبة عامة ينسب إلى قبيلة في اليمن. وسبيع بطن من همدان. سبيع بطن من همدان ولهذا اشتهر بالنسبة إلى هذه النسبة الخاصة. هو مشهور بأبي إسحاق السبيعي. مشهور بأبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن ضمرة وهو الكوفي وهو ثقة وهو صديق أخرج له أصحاب السنة الأربعة. وهو صديق أخرج له أصحاب السنة الأربعة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين و أبو السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه وعنهما وعن الصحابة أجمعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله عنه وقال الوتر ليس بحتم كالمكتوبة كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن الأمر في قوله أوتر في حديث علي المتقدم أنه ليس للوجوب وليس للفرض والحتم وإنما هو للندب والاستحباب المؤكد. لأن تعقيب ذلك الحديث بهذا الحديث وقوله إن الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة هذا يفيد أن الأمر بقوله أوتر أنه ليس للوجوب وأنه ليس للحتم. وكلام علي رضي الله عنه يبين هذا حيث قال إن الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه سنة سنها رسول الله وهو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بل السنة المؤكدة التي جاء الحث عنها عليها والترغيب فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه ليس من الأمور التي أوجبها الله عز وجل في الصلوات الخمس. إن الذي أوجبه الله في اليوم والليلة خمس صلوات ولم يوجب سواها. ولكن الوتر متأكد ومن آكد السنن. ومن المعلوم أن السنن أنها سياج للفرائض ومن تهاون بالسنن تهاون بالفرائض من تهاون بالسنن تهاون بالفرائض. والسنن تكمل بها الفرض إذا حصل فيها نقص وخلل فإنه يكمل من النوافل. وقد سبق أن مر بنا الحديث إن الله أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن أحسن فيها وإلا قيل وإلا قال الله يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به. والحديث سبق أن مر بنا في سنن النسائي فهي وقاية وسياج للفرائض حيث أنها من يحافظ عليها فهو محافظ على الفرائض من باب أولى ومن تهاون بها فإنه قد يتهاون في الفرائض. ثم أيضا تكمل بها الفرائض كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم أن السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدخل تحتها كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي تأتي بمعنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والحديث، كل ذلك يقال له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن جماعة من أصحابه تكلموا في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقالوها، وقالوا إن قال واحد منهم أنا أصوم النهار، أنا أصوم الدهر أبدا فلا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم الليل فلا أنام، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء. قال عليه الصلاة والسلام أما إني أخشاكم لله وأتخاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منه. المراد بالسنة الطريقة، وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ما جاء به القرآن والسنة، كل ما جاء به القرآن والسنة هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة تأتي يطلق إطلاقا عاما يشمل الكتاب والسنة، ومنه ما جاء في هذا الحديث في قوله وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من رغب عن طريقتي التي هي السير على منهاج الكتاب والسنة فليس منه صلى الله عليه وسلم. وتأتي السنة يراد بها الحديث، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث فإنه يقال له سنة. ومن أمثلة ذلك ما يأتي في كتب الفقه والحديث وفي شروح الحديث، عندما يأتي مثلا قالوا يقولوا دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فإذا جاءت السنة معطوفة على الكتاب فالمراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت السنة معطوفة على الكتاب الذي هو القرآن فالمراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، كل هذا يقال له سنة، أي كل حديث عنه فإنه يطلق عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأني تتلو القرآن ومثله معه، يعني يريد ذلك السنة. ومن المعلوم أن الوحي وحيان، وحي متعبد بتلاوته ومتعبد بالعمل به، وحي متعبد بالعمل به، ذاك الذي تعبد بالتلاوة والعمل القرآن، والذي تعبد بالعمل به هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتأتي السنة في مقابلة البدعة، تأتي في مقابل البدعة، ولهذا يأتي عند أهل السنة كتب عديدة باسم السنة يريدون بها بيان العقيدة وبيان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في العقيدة، فيقال ويطلقون على ذلك سنة، ويريدون في ذلك في مقابل البدعة، ويريدون يعني ما يقابل البدعة السنة، يعني ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم في باب العقائد، هذا يقال له سنة. ولهذا يأتي كتب كثيرة باسم السنة، سنة الإمام أحمد، سنة لعبد الله الإمام أحمد، سنة لابن أبي عاصم، سنة لمحمد بن نصر المروزي، سنة الطبراني، كلها بلفظ السنة، وكلها في العقيدة، كلها في العقيدة. وتأتي السنة في اصطلاح الفقهاء بمعنى المندوب، وهذا في اصطلاح الفقهاء يعني وهو ما جاء الأمر، يعني ما طلب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، يعني معناه أنه ليس على الحكم إنما على الاستحباب، وإنما على الاستحباب، هذا يقال له سنة، مثل المستحب والمندوب، يستحب كذا يندب كذا يسن كذا، هذا هو معناه عند الفقهاء. وقوله هنا ولكنه سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام هو من السنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه كما جاء في أول الأثر عن علي أنه قال ليس بحتم، أنه ليس بحتم، ولكنه من السنن التي هي مندوبة ويرغب فيها وفيها أجر عظيم، بل هي من آكد السنن ومن أهمها التي لم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر. أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي الكوفي البصري، وهو المشهور أبوه بن علية وثقة أخرج له النسائي وحده محمد بن إبراهيم ثقة أخرج له النسائي وحده. ومحمد هذا وأبوه من الثقات، وأبوه مشهور بن علية، واسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. وهناك أخ أو هناك ابن لإسماعيل أخ لمحمد هذا، ولكنه من المبتدعة ومن أهل الضلال، وقد قال عنه الذهبي في الميزان: جهمي هالك. وهو إبراهيم بن إسماعيل ويأتي ذكره في مسائل الفقه الشاذة، في كتب الفقه يأتي في مسائل الشذوذ، يقولون قال فيها ابن علية كذا. فالمراد بابن علية الذي يأتي في مسائل الفقه الشاذة هو هذا الجهمي الذي قال عنه الذهبي في الميزان: جهمي هالك. وهو إبراهيم بن إسماعيل جاء ذكره، يأتي ذكره في كتب الفقه، قد ذكره ابن رشد في بداية المجتهد عند الإجارة، ذكر أنه خالف فيها ابن علية والأصم، وقالوا إنها لا تجوز، الإجارة. وابن علية المراد به هو هذا إبراهيم، وأما الأصم فالمراد به أبو بكر ابن كيسان الأصم المعتزلي، وليس أبو العباس الأصم شيخ الحاكم، مع أن ذاك ثقة، ولكن المقصود أبو بكر بن كيسان الأصم المعتزلي. عن أبي نعيم هو الفضل بن دكين، الكوفي، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد قيل عنه إنه يتشيع، لكن نقل الحافظ بن حجر عنه في مقدمة الفتح أنه قال كلمة تدل على بعده عن مذهب الشيعة وعن طريقة الشيعة، وهي قوله رحمة الله عليه: ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، ومن المعلوم أن سب معاوية من أسهل الأشياء، من أسهل الأمور عند الرافضة، بل وعند الشيعة مثل الزيدية الذين هم أخف من الرافضة، كلهم يسبون معاوية ويشتمون معاوية. وهذا أبو الفضل بن دكين أبو نعيم الذي قيل أنه يتشيع، قال هذه الكلمة التي تدل على سلامته من هذا المذهب، وهو قوله: ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، يعني الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات ما كتبوا عليه، ما كتب الذي ملك السيئات عليه أنه سب معاوية، ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية. وهذا يدل على سلامته وعلى استقامته وعلى بعده عن الانحراف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والفضل بن دكين أبو نعيم حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وأبو نعيم اشتهر بهذه الكنية، وقد اشتهر بهذه الكنية شخص متأخر، مؤلف من المؤلفين صاحب الحلية، صاحب معرفة الصحابة، وهو أبو نعيم الصيحاني المتوفى سنة 30 بعد 400، فذاك متأخر، وأما هذا متقدم، بل هذا من كبار شيوخ البخاري، ولهذا النسائي لا يروي عنه إلا بواسطة، النسائي لا يروي عنه إلا بواسطة، وأما البخاري فهو يروي عنه مباشرة وهو من كبار شيوخه الذين ما أدركهم النسائي. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، هو ثقة ثبت حجة إمام فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال: باب الحث على الوتر قبل النوم. وقال: أخبرنا سليمان بن سلم ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق عن النضر بن شميل قال: حدثنا شعبة عن أبي شم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: النوم على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. لما ورد النسائي هذا الترجمة هي الحث على صلاة الوتر قبل النوم، المقصود المراد بهذا هو من يعرف من نفسه أنه لا يستيقظ أو يخاف أن لا يستيقظ في آخر الليل، فإن المستحب في حقه والذي ينبغي في حقه أن يوتر قبل أن ينام حتى لا يطلع عليه الفجر وهو لم يوتر. أما إذا علم من نفسه أنه يقوم آخر الليل فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحدكم الصبح حتى بركعة توتر ما مضى. وهذا يدلنا على أن من طمع أو من وثق بأنه يقوم آخر الليل فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وأما من خشي أن لا يقوم فإنه يوتر قبل أن ينام، فإنه يوتر قبل أن ينام. وقد جاء في ذلك أحاديث، منها حديث أبي هريرة هذا رضي الله تعالى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الذي قال فيه: أوصاني خليلي، وهذا هو الذي فيه بيان الحد، لأن هذا في وصية، يعني معناه أن في حث على الوتر قبل النوم، ولكنه يحمل على ما إذا كان الإنسان يخشى أن لا يستيقظ. أما إذا طمع بأن يستيقظ في آخر الليل فإنه يجعل الوتر في آخر الليل ولا يجعله في أول الليل. قوله: أوصاني خليلي، خليلي هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ خليلا، وأبو هريرة يقول: أوصاني خليلي، ولا تنافي بين الروايتين بين الحديثين، لأن النفي إنما هو من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما اتخذ خليلا من أمته، وأما قوله أوصاني فهذا من جانب أبي هريرة، من جانب أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه خليله، فإذا لا تنافي بين الحديثين. أوصاني خليلي هو من جانب أبي هريرة، وأما قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا هو من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أبو هريرة يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وقال أوصاني خليلي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ أبا هريرة ولا غيره خليلا، ولو كان متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، كما ثبتت في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وبين حديث لو كنت إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قوله النوم على وتر، النوم على وتر يعني أنه ينام وقد أوتر، ينام وقد أوتر، وهذا كما قلنا فيما إذا كان يخشى أن لا يستيقظ. النوم على وتر وركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. وجاء أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيح مسلم حديث أبي هريرة متفق عليه، وأما حديث أبي الدرداء فقد أخرجه مسلم، وهو مثل حديث أبي هريرة، ولكنه يقول أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، عبر بحبيبي، وأبو هريرة عبر بخليلي، أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فتعطي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. قال أخبرنا سليمان بن سلم، أخبرنا سليمان بن سلم هو البلخي، سليمان بن سلم البلخي وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. محمد بن علي، أبو داود والترمذي والنسائي، ومحمد بن علي ابن الحسن بن شقيق وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن النضر بن شميل وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري، هو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي شمر الضبعي البصري، وهو مقبول أخرج له مسلم والنسائي. عن أبي عثمان النهدي، وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم، وهو ثقة ثبت مخضرم عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة على الإطلاق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة، ثم ذكر كلمة معناها، عن عباس الجريري قال سمعت أبا عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أو قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، الوتر أول الليل وركعتي الفجر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله مشتمل على الوصايا الثلاث التي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة بها، والمقصود منها الأولى وهي كونه يوتر في أول الليل. وأما الإسناد فيقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار وهو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد غير منسوب، يروي عن شعبة، هو المراد به محمد بن جعفر الملقب غندر، وكل ما جاء محمد غير منسوب يروي عن شعبة ويروي عن محمد بن بشار أو محمد المثنى فالمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثم ذكر كلمة معناها عن شعبة. نعم عن شعبة. عن شعبة هو من الحجاج وقد مر ذكره. ثم قال ثم ذكر كلمة معناها عن عباس الجريري. عن عباس الجريري، يعني لعل قوله معناها يعني أنه أن قوله عن عباس الجريري أنه ما أتقن الكلمة التي قالها عندما ذكر الاسم أو الصيغة التي هي عن، ولهذا قال معناها عن عباس الجريري. وعباس هو عباس بن فروخ الجريري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عثمان عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قال باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة. وقال أخبرنا هناد بن السري عن ملازم بن عم قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال جارنا أبي طلق بن علي رضي الله تعالى عنه في يوم من رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر، ثم قدم رجلا فقال له أوتر بهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة. عن الوترين في ليلة. في ليلة. والمقصود من هذا أن الوتر في الليلة الواحدة يكون مرة واحدة ولا يتكرر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي أورده هنا حديث طلق بن علي لا وتران في ليلة. وكان عليه الصلاة والسلام كما سبق مر بنا في حديث عائشة أنه إذا شغله عن صلاة عن وتره وصلاته في الليل وجع أو مرض صلى من النهار 12 ركعة يعني أنه يقضيه ولكنه يقضيه مشفوعا لا يقضيه وترا. فالليلة الواحدة لا يتابها إلا بالوتر مرة واحدة. ومن أوتر أول الليل ثم استيقظ في آخر الليل فإن له أن يصلي ما أمكنه ولكن لا يوتر مرة أخرى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة. وأورد النسائي حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال عنه ابنه قيس أن أباه زارهم وأنه صلى بهم وأوتر بهم ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه وأوتر به فصلى بأصحابه ولما بقي الوتر قال لي قدم واحدا منهم وقال أوتر بهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أوتراني في ليلة ولا يوتر لأنه قد أوتر قبل ذلك فهو لا يكرر الوتر. ثم استدل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لا وتراني في ليلة أي أن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أوتر بالجماعة الأولى التي زارهم ثم لما ذهب إلى أولئك المسجد إلى ذلك المسجد وصلى بأصحابه ولم يبق إلا الوتر قدم شخصا ليوتر بهم ثم بين السبب لكونه لا يوتر بهم لأنه قد أوتر من قبل وقال فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة. والحديث واضح الدلالة على الترجمة وعلى أنه لا يجوز للإنسان أن يوتر مرتين وأنه إن كان يثق من نفسه أنه يقوم آخر الليل فليجعل وتر آخر الليل وإن كان لا يثق فليوتر أول الليل لكن إن قام فليصلي ما شاء لكن لا يوتر مرة أخرى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة. وكلمة لا وتراني في ليلة الأصل يقال لا وتريني في ليلة لكن قيل هذه على لغة بعض العرب الذين ينصبون المثنى بالألف بدل الياء. أخبرنا هناد بن السري قلنا سيخبرنا هناد بن السري وقد مر ذكره قريبا كوفي ثقة أخرج له البخاري في خطأ فعل العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن ملازم بن عمرو اليمامي عن ملازم بن عمرو اليمامي نسبة إلى اليمامة وهو صدوق أخرج له أصحاب السنة الأربعة صدوق أخرج له أصحاب السنة الأربعة وفي نسخة التقريب اليماني كما قلت لكم من كلمة اليمامي واليماني يكون التصريف فيما بينها مثل البخاري والنجاري يكون التصريف فيما بينها البخاري والنجاري متقاربا وكذلك اليماني واليمامي اليماني واليمامي هنا في ترجمة ملازم النسخة التقريب المصرية قال اليماني وهو اليمامي وليس اليماني بل هو منسوب إلى اليمامة. حدثني عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الله بن بدر وهو أيضا اليمامي ثقة أخرج له أصحاب السنة الأربعة عن قيس بن طلق أخرج له أصحاب السنة الأربعة عن قيس بن طلق اليمامي أيضا وقد أخرج له أصحاب وهو ثقة أخرج له ثقة ولا صدوق صدوق أخرج له أصحاب السنة الأربعة عن طلق بن علي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممن وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الوفود التي وفدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل وفد إليه في وقت مبكر إنه جاء عنه أنه قال جئت وهم يؤسسون المسجد، يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في أول الهجرة، في أول السنة الأولى من سنة الهجرة، فإنه قدم قال قدمت وهم يؤسسون المسجد، لذلك في حديث بشرى بن صفوان، في حديث طلقة بن علي مع بشرى بن صفوان الذي يقول فيه من أفضى إلى ذكره فليتوضأ، وحديث بشرى حديث طلقة بن علي يقول هل هو إلا بضعة منك، وحديث بشرى يقول من أفضى إلى ذكره فليتوضأ، وهو متقدم الوفادة، وحديث بشرى هو فيه الأمر بالوضوء وذاك متقدم، وطلق بن علي أيضا جاء عنه أنه ممن روى حديث الوضوء من مس الذكر، وطلق بن علي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أصحاب السنة الأربعة، وعلى هذا فهذا الإسناد الذي معنا في أربعة من اليمامة، وكل منهم خرج له أصحاب السنة الأربعة، أربعة من اليماميون أخرج لكل واحد منهم أصحاب السنة الأربعة، وهم ملازم بن عمر وعبد الله بن بدر وقيس بن طلق وطلق بن علي، أربعة من اليمامة، وكل واحد من هؤلاء الأربعة أخرج له أصحاب السنة الأربعة، ما خرج لهم بخاري ومسلم، وإنما خرج لهم أصحاب السنة الأربعة. قال باب وقت الوتر. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ ثم خرج إلى الصلاة. ثم أورد النسائي يترجم في وقت الوتر، ووقت الوتر هو الليل كله كما جاء في الأحاديث، روى السحر كما سيأتي، وهذا الحديث فيه الوتر في آخر الليل، الحديث الذي أورده النسائي حديث عائشة الأول أنه أوتر في آخر الليل في السحر، قالت أنه ينام ثم يستيقظ يصلي، يعني فإذا جاء السحر أوتر ثم نام، فإن كان له حاجة بأهله ألم بها، يعني كناية عن الجماع، ثم إذا يعني جاء الوقت وثب قام مسرعا، فإن كان عليه جنابة اغتسل وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. والحديث دال على أن الوتر يكون في من أوقاته السحر، بل أفضل أوقاته أن يكون في آخر الليل لمن تمكن من القيام آخر الليل. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أنا محمد بن المثنى، أخونا محمد بن المثنى هو العنزي الملقب الزمن البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، عن محمد، عن محمد هو بن جعفر، محمد هو بن جعفر الملقب غندر، وقد مر ذكره قريبا، من شعبة كذلك مر ذكره، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق وقد مر ذكره، عن الأسود بن يزيد، عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، هو ثقة فقيه مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها بآيات تتلى من سورة النور، فمن رماها بالإفك فإنه كافر مكذب بالقرآن وبما أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الآيات العشر التي تتلى في سورة النور، وهي من أوعية السنة وحفاظها، ولا سيما ما يتعلق بأحكام البيوت التي لا يطلع عليها للنساء إلا النساء، فإنها روت الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي واحدة من سبعة أخلاق عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. وهذا في بيان وقت الوتر وأن الليل كله وقت الوتر أول الليل ووسطه آخره. النبي عليه الصلاة والسلام أوتر في أول الليل وأوتر في وسطه وأوتر في آخره، فدل هذا على أن الليل كله وقت للوتر، إن أوتر في أول الليل إن أوتر في وسط الليل إن أوتر في آخر الليل، وانتهى وتره إلى السحر، أي أنه كان في آخر أمره عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر في السحر، كما دل عليه الحديث المتقدم الذي جاء عن عائشة أنه كان ينام ثم يستيقظ ثم يصلي ويوتر في السحر ثم ينام بعد ذلك. فالحديث دال على أن الليل كله وقت للوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا وهذا، وسط أول الليل ووسطه آخره، ولكن انتهى وتره إلى السحر، أي أن آخر أمره عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر في السحر. أخبرنا إسحاق بن منصور، أخبرنا إسحاق بن منصور هو الكوسج المروزي، هو ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، ولي أصحاب وهناك شخص آخر اسمه إسحاق بن منصور السلولي، ولكنه فوق إسحاق بن منصور هذا في طبقة، لأنه من الطبقة التاسعة، توفي 204 قبل أن يولد النسائي، توفي قبل ولادة النسائي السنة التي مات في السنة التي مات فيها الشافعي وهي 204. فإذا جاء إسحاق بن منصور يروي عنه النسائي بواسطة فالمراد به السلولي، وإذا جاء إسحاق بن منصور يروي عن النسائي مباشرة فهو الكوسج المروزي، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، وأما السلولي فخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن مهدي البصري هو ثقة ثبت عالم بالرجال والعلل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سفيان الثوري وقد مر ذكره. عن أبي حصين بفتح الحاء الصاد على خلاف الجادة، يعني الجادة حصين، هذا هو الذي يأتي كثيرا، وأما حصين فيأتي بندرة وبقلة، ومن الشهرة بأبي حصين عثمان بن عاصم هذا كنيته أبو حصين، وفيه شخص متأخر أيضا من شيوخ النسائي يقال له أبو حصين أيضا، وعثمان بن عاصم هذا الذي روى عنه الذي اشتهر بكنيته أبو حصين أخرج له ثقة. ما هو عبد الله بن أحمد الجير؟ لا هذا متأخر، طبعا العاشر على من شيوخ النسائي، هذا عثمان بن عاصم، هذا عثمان بن عاصم في طبقة متقدمة، ذاك طبقة متأخرة وهذا طبقة متقدمة، ذاك أبو حصين أحمد، إيش أحمد؟ أحمد عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد بن عبد الله اليربوعي بن يونس، نعم اليربوعي، هذا من شيوخ النسائي متأخر، وأما هذا فهو طبقة متقدمة، هو عثمان بن عاصم، هو تحريم موجود موجود من حسين الأسدي يا شيخ، جماعة ثقة ثبت سني ربما دلس، ثقة ثبت سني ربما دلس، ثقة ثبت سني ربما دلس، أخرج له أصحاب الكتب الستة، هو عثمان بن عاصم، إيش بلده؟ البصري ولا كوفي؟ كوفي يا شيخ، كوفي نعم. عن يحيى بن وثاب، عن يحيى بن وثاب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، هذا مثل إسحاق الكوسج، يعني الذين خرجوا له مثل الذين خرجوا لإسحاق الكوسج إسحاق المنصور أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن مسروق، عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. وهذا فيه بيان أن الوتر يكون في آخر صلاة الليل سواء كانت في أول الليل أو وسطه أو آخره، فإن صلاة الليل تختم بالوتر سواء كانت صلاة في أول الليل أو وسطه أو آخره. والتفصيل كما ذكرت آنفا من وثق من نفسه أن يقوم فليوتر آخر الليل، ومن لم يثق فإنه يوتر قبل أن ينام كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الصاحبين الكريمين أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله تعالى عنهما. والله أعلم. وصلى أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة ثبت فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وأحد العباد له الأربعة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين مر ذكرهم قريبا. وهذا الاسناد من أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه من الرباعيات، لأن بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص: قتيبة والليث ونافع ومن عمر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.